الأصل يسأل عن القيام للداخل، هل هو محرم على الإخلاص أم مكروه أم فيه تفصيل؟ والجواب أن القيام للداخل خلاف السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يكره ذلك، وكان الصحابة لا يقومون له لعلمهم بكراهيته لذلك. ولكن قد روي في هذه المسألة حديث لا يصح، وهو لا تقوم كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا، وهذا الحديث لا يصح. والمسألة فيها تفصيل، إن كان الشخص الداخل يحب أن يقام له فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك وحذر منه، فقال من أحب أن يمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. أما إن كان الشخص لا يحب ذلك ولا يريده، ولكن الكلام على القائم هل يجوز له أن يقوم من باب الترحيب بهذا الداخل، أو إن كانت هذه هي عادة الناس فإن لم يفعل ذلك فإن عمله يعتبر إهانة لهذا الشخص، أو أن جل الناس يقومون وهو لا يقوم فيخالف المجموع، فإذا كان الأمر يتعلق بذلك فإنه لا حرج في القيام إن شاء الله تعالى، حيث لم يثبت نهيا عن القيام في حد ذاته. وإذا كان القيام للترحيب بالضيف وإجلاسه في مجلسه من صاحب الدار، فقام البقية من باب مشاركة صاحب الدار، فهذا أيضا لا يدخل في هذا الذي يعني قلناه من الكراهة لذلك، لأن الكراهة تتعلق بالداخل أكثر منها بالقائم. فالذي يظهر أن القيام ينظر في يعني الحالة التي تدعو إليه، فإن كانت المصلحة أعظم قدمها الشخص، وإن كان ليس هناك مصلحة فالأولى له أن لا يقوم، والله أعلم.